الحب شي خيال، الحب فوق الغيم مشاني، رسم لوحة وملا ألوان وعيش بنسخ خلاني. الحب شي خيال، الحب فوق الغيم مشاني، رسم لوحة وملا ألوان وعيش بنسخ خلاني. أنا شلون جيت وياك، كنت بعيدة عن دنياك، وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني. أنا شلون جيت وياك، كنت بعيدة عن دنياك، وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني. الحب شي خيال، الحب عش الدنيا بزمان آخر، وافتر بالعشق راسي من قد ما أحب صار أبيض واسود إحساسي. عش الدنيا بزمان آخر، وافتر بالعشق راسي من قد ما أحب صار أبيض واسود إحساسي. شنت وين وإجيت الوين، عبرت بلا شعور سنين، وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثار. وين وإجيت الوين، عبرت بلا شعور سنين، وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني. الحب شي خيال، الحب الحب شي خيال، الحب وصعب شي تعيش.